ثمرة الوسطية ومعرفة أن الدين يدور عليها. كان الثوري يقول: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني حتى في الأمور المباحة تتبع الأثر ولا تخالف الأثر. بل الإمام أحمد رحمه الله لما ابتلي في المحنة مكث عند ابن هانئ 3 أيام، ثم قال له: ابغي لي مكانا. قال: إني لآمن عليك. فقال: ابغي لي مكانا وأفيدك فائدة. فالتمس له مكانا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 ثم تحول. ولا ينبغي للمسلم أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويدعها عند الشدة. والإمام الشافعي رحمه الله لما نزل اليمن نزل على الأزد، فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة نزل على أخواله بني النجار وأخوال الشافعي من الأزد. فالمسلم والفرد والأسرة عليهما الشأن الكبير، لزوم هذا المنهج وهذه الوسطية وغرسها في الأولاد في تربيتهم. يقول الإمام مالك: كان السلف يعلمون أولادهم، أو كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم السورة من القرآن. غرس الأصول في القلوب يقطع الطريق على كل متربص، ونحن في زمن انفتاح والشر من كل جانب. فإذا لم نحفظ أنفسنا ونحفظ أولادنا ونغرس فيهم هذا الأمر قد تجرفهم التيارات. قال الحربي رحمه الله عن أحمد: هو الذي ألقى في قلوبنا حب الأثر والاقتداء بالصحابة والتابعين، فبقيت في نفوسهم وعصموا بالأثر لما رباهم على هذا الطريق. فربوا أنفسكم وأولادكم ومجتمعكم على هذا الطريق، تحوز الوسطية وتتقرب إلى رب البرية وتحوز الجنة العلية. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منها من أهلها، والله تعالى أعلم.